حصل علي حادث من مدة 10 أشهر. نعم. ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث. والحادث سببه مشترك بين الطرفين. وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام 2 شهرين متتاليين وأنا لا أستطيع الصيام، فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام لأنني لا أستطيع الصيام؟ وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القتل ليس فيه صدقة، ليس فيه إذا كفارة العتق، فإن عجز فصيام 2 شهرين متتابعين هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: ومن كان المؤمن أن يقتل من إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا إلا يصدق، إلى أن قال سبحانه: من لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين من نص القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام. الإطعام في تحريم المرأة والجهاد منها، وفي الوطء في رمضان، هذا هو اللي فيه الإطعام أو فيه العتق. فإن عجز فالصيام 2 متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، هذا في ظهار من المرأة وتحريمها، وفي الوطء في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا كفارتان: العتق والصيام. العتق أولا لمن قدر عليه، فمن عجز صام 2 متتابعين 60 يوما وليس فيه صدقة. نسأل الله لنا ولك العون، وعليك أن تصوم متى قدرت على ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. المستمعة شين ميم عوضة من مدينة أبها بعثت برسالة تقول فيها: لي أبناء أعمام رضعوا معي في الحولين الأولين أكثر من 5 رضعات، واحد رضع معي من أمي ولم أرضع أنا من أمه، فكيف يكون وضع إخوتي الذين هم أكبر مني وأصغر مني؟ الذي رضع من أمك من أولاد عمك 5 رضعات أو أكثر يكون أخا لكم جميعا. الذي رضع من أمك سواء قبلك أو معك أو بعدك 5 رضعات أو أكثر في الحولين، هل كونه في الحولين هذا يكون أخا لجميع أولاد أمك وجماع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، سواء كان هل المرتضع قبلك أو بعدك أو معك أو مع أخيك الكبير أو مع أختك الكبيرة أو الصغيرة، كله واحد. أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فأنت أخته، إذا كنت رضعت من أمي 5 رضعات فأكثر فأنت أختي، أخت أولاد الأم التي أرضعتك، أولاد المرأة التي أرضعتك دون إخوتك. أما إخوتك فليسوا أخا لأولاد المرضعة لأنهم لم يرتضعوا منها، وإنما تضع منها أنت وحدك فأنت أخت لأولاد المرضعة فقط. وأما إذا كان الشخص رضع من أمك أنت أو من زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعا. نعم جزاكم الله خيرا. ابن عمي الآخر رضعت أنا معه من أمه، وهو رضع معي من أمي، وله أخ أكبر منه وأخ أصغر منه ولم يرضع من أمي، وأخته الكبرى رضعت مع أختي الكبرى، وطريقتهم مثلنا، كل منهم رضع من أم الآخر، فماذا أكون أنا وإخواتي بالنسبة لإخوان أخي من الرضاعة؟ وماذا تكون القرابة بين أخوات أخي من الرضاعة لإخواني الذكور؟ تقدم الجواب عن هذا، تقدم الجواب عن هذا. أما أنت إذا رضعت من أم بعض أولاد عمك فأنت أخت لجميع أولاد المرأة المرضعة، أنت وحدك دون إخوانك، لأنك رضعت من أمه فيكون أخا لك، وهكذا إخوته وأخواته كلهم أخوات لك لأنك رضعت من أمهم، وهكذا أولاد الزوج الذي هي معه حين الرضاع صاحب اللبن أولاده إخوة لك. وأما إذا كان أحدهم رضع من أمك أنت فهو أخ لك ولإخوانك جميعا كما تقدم في جواب السؤال السابق. نعم

غنم كان معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد. لكن لا يبدأونهم أهل الميت، لا يصنعون أهل الميت لا يصنعون الطعام ويجعلون مأتما للناس، وعاد هذا هو الذي ينكر عليهم وينهون عنه. والأفضل للذين يزورونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم ويبعثوا إليهم مصنوعا كاملا حتى لا يكلفهم صنعة الطعام، لأنهم مشغولون بمصيبة. فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعا إليهم حتى يكفوه المؤونة، هذا هو الأفضل. وإذا جاءهم الطعام وقدموا للضيوف ليأكلوا منه أو دعوا إليه جيران أو أقاربهم ليأكلوا فلا حرج في ذلك، لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: أهل الميت في ليلة الرابع من أيام العزاء يقومون بذبح الأغنام ويقولون هي صدقة عن الميت، ولا ندري هل هي من ماله الذي تركه لورثته أم من مال بعض الأقرباء، أم أنها مقدمة من بعض من جاء يقدم العزاء من المتأخرين في تقديمه. نرجو التفصيل في حكم هذا جزاكم الله خيرا. اعتياد هذا لا يجوز، يكون يعتادون يوم الرابع أو السابع أو 40 يذبحون نبايا يصدقوا الميت، هذا من البدع لا يجوز هذا. لكن لو جاءهم ضيوف في اليوم الثالث وجاءهم ضيوف في اليوم الرابع أو في الخامس فذبحوا لهم أو معهم ذبائح فذبحوا منها لهم لا بأس بذلك لإكرام الضيوف. أما يتخذوا عادة في اليوم الرابع أو الثالث أو الخامس أو العاشر أو السابع أو غيرها العادة لا يجوز، يجب ترك البدع والحذر منها. نعم. جزاكم الله خيرا. من قرى المدينة المنورة المستمع عين باسين بعث برسالة يقول فيها: عرفنا أن فريضة الصلاة قد فرضت قبل الهجرة أي في ليلة الإسراء والمعراج، هل فريضة الوضوء ومشروعية التيمم أيضا قبل الهجرة أم بعدها؟ وإذا كانت بعد الهجرة ففي أي السنين جاءت فريضة الوضوء ومشروعية التيمم؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. أما الوضوء فالأصل في ذلك أنه شرع مع الصلاة، لأن النبي عليه السلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. فالأصل في هذا أن الله شرع الوضوء مع الصلاة. أما التيمم فلم يفعل إلا في المدينة بعد مدة طويلة، شرع التيمم بعد ذلك في المدينة، وأما الوضوء فهو مشروع مع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا أخونا ويقول: ما هو نوع صلة القرابة بين شخص ما وبين ابنة زوج أخته، ولكن البنت من امرأة أخرى ليست من أخت الشخص المذكور؟ هذه ليست قريبة له، ليست قريبة، هذه ليست من أرحامه ولا قريبة له، وإذا أحسن إليها لأنها من زوج أخته فلا بأس بذلك، لكن ليست قريبة له. طيب. إنما تكون قريبة لو كانت بنت أخته، يكون وهالها فيحسن إليها كما يحسن إلى بقية الأرحام. أما بنت لزوج أخته ليست منها فلا تعتبر من أقاربه. نعم. ما هي صلة القربة أيضا بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلا؟ وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم؟ زوج البنت يسمى صهرا وليس رحما، فإذا أحسن إليه من أجل المصاهرة هذا مما ينبغي أن يفعل، لأن المصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون. فإذا وصل زوج أخته أو زوج بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته ومن باب الإحسان هذا حسن، ولكن ليس قريبا إنما هي قرابة المصاهرة. ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار وإحسان إليهم وتقديرهم، لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات عمه أو خالاته أو أخواته وهن زوجات هؤلاء الأصهار. فالحاصل أن الصفة ليس من الأقارب، ولكنه قريب للأقارب بالمصاهرة، فيحسن إليه من أجل المصاهرة فقط، ويكرم من أجل المصاهرة إكراما للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته وعمته وخالته، فأزواجهن لهن حق المصاهرة، لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن، لا أن الأزواج يعتبرون من الأرحام لا، ولكنهم يعتبرون أصهارا يحسن إليهم ويكرمون إكراما للقرابات. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض تقول: المرسلة أختكم في الله أم محمد بعثت برسالة تقول فيها: لي أخ حصل له حادث سيارة وكان معه بعض الأشخاص وقد توفي واحد منهم في المستشفى، هل عليه صيام شهرين مع العلم بأنه لا يستطيع ذلك لوجود مرض به يمنعه من صوم الشهرين المتتاليين؟ هل هناك كفارة وما هي؟ جزاكم الله خيرا. إذا لازمته كفارة لكونه هو السبب في موت الميت الحادث فإنه يكفر بعشق رقبة. يوجد في بعض أفريقيا إقامة تعتق، في موريتانيا يوجد إقامة تعتق، فإذا استطاع يشتري بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك، يلزمه ذلك مع القدرة. فإن عجز صام شهرين متتابعين متى قدر، وإذا كان عاجزا في الوقت الحاضر فإنه يبقى في ذمته الصوم حتى يستطيع ويصوم بعد ذلك. فاتقوا الله ما استطعت، هكذا يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. وليس في ذلك إطعام، إما العتق وإما الصوم، هذا هو الواجب في القتل قتل الخطأ. جزاكم الله خيرا. ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات، كم يكلف عتق الرقبة سماحة الشيخ بالريال السعودي؟ 10,000 ريال تقريبا. 10,000 ريال؟ ما بين 9 إلى 10 إلى 11 إلى 11. نعم. جزاكم الله خيرا. قد اشترينا من هذا جملة وعتقناها واسط مندوبنا في موريتانيا. نعم. جزاكم الله خيرا. لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده، ولم يعطي والدته شيئا لكي تقول: لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده ولم يعطيها شيئا لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول تصدق عنه يقول: لو فعلت ذلك إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك أو ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء ولا بأس بذلك، وليس على أبي شيء إذا لم يتصدق عنه، هم أحوجوا إلى الصدقة، إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوه هم وأولادهم، وإذا تسهل لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت، لكن لا يلزم الصدقة لكن لم يوصي بشيء فلا تلزم الصدقة. أما إن كان أوصى بشيء من ماله، إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة، لأبيه وورثة مع أبيه لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاد حصتهم ولزوجة حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم، جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه، فالدولة تنظر في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج وقع صاحبها في نهايتها بقوله: الخائف من الله القحطاني. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: في وقت المطر في الليل متى تجمع صلاة العشاء والمغرب، علما أن السكن في حي به إزفلت وإنارة؟ تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات، ولو في الإزفلت إذا كان في مشقة لأن المطر يمطر وطرق فيها الماء يؤذي المصلي يؤذي المشاة، فإنه لا بأس بالجمع، بل يشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم إلى وقت في وقت العشاء في وقت الأذان من الدحل والمطر. أما إذا كان ما هناك مشقة يصلي المغرب وحدها ولا يجمع ليس معها المعول على مشقة. إذا كان هناك مشقة فالله جل وعلا دفع المشقة بجواز الجمع. أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليهم لأن المطر هادئ واقف والماء ذهب في الطرقات وليس فيها شيء للمصلين فلا حرج فلا وجه للجمع. لكن ما دام المطر يمطر وهم في الصلاة والمطر يمطر فلا حرج أن يضم العشاء إلى المغرب دفع المشقة عن المصلين في الحارة. جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر إنارة الشوارع وتدفيتها، لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ. لا يدفع المشقة، النور والزفلتة لا يدفع المشقة. أيوة. إذا كان المطر موجودا فإن الماء الذي يجري في الأسواق يشق على المصلين والمطر الذي ينزل يشق على المصلين خروجهم ورجوعهم. جزاكم الله خيرا. ما هو رأي سماحتكم في استحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز، علما بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثا يقولون إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. يستحب بل يسرع الذهاب بأولاد إلى المساجد إذا بلغ الولد 7 فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ 10، لأنه بذلك يتأهل الصلاة ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين. أما الأطفال الذين دون 7 فالأولى ألا يذهب بهم، لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون على الجماعة ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم المسجد لأنه لا صلاة لا شرع لهم الصلاة. وأما حديث ينب ومسائل صبيانك فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فليؤمر الصبيان بالحضور للصلاة إذا بلغوا 7 فأكثر حتى يعتادوا الصلاة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة 7 واضربوا معها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا فيه تشيع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا كانوا بلغوا الحلم قد اعتادوا حتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها وحضورها مع المسلمين، فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها. نعم. يقول: كنت أنا وزميلي مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا، وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافي الحادث ومات الجمل. أسأل سماحة الشيخ هل علينا شيء في ذلك، علما بأني أنا صاحب السيارة وزميلي هو السائق. أين؟ يقول: كنت أنا وزميلي مسافر برا على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلا، وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافي الحادث ومات الجمل. فاسأل سماحة الشيخ هل علينا شيء في ذلك، علما بأنني أنا صاحب السيارة وزميلي هو السائق. ليس عليك شيء، لأن الدولة قد نبهت أصحاب الجمال أن يصونها عن الطرقات ويمنعوها من الطرقات، لأن يحصل بها حوادث كثيرة ويموت بأسبابها جمع غفير من الناس. فالمجرم والمتعدي هو صاحب الجمل حيث أطلقه وأهمله حول الطرقات، والحمد لله الذي سلمكم من شر هذا الجمل. فموت الجمل أسهل من ما يصيب الناس من الأذى في سياراتهم، فليس عليكم شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج 15 كيلو من البر وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على 10 مساكين؟ نعم، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام 3 أيام ليس مخير مع الصيام. الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق. فإذا عجز عن 3 عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذ إلى الصيام 3 أيام. وأما مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من 3.